بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الرسول الأمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، ونفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. قال المصنف أطال الله في عمره: لقد أدت هذه الحادثة إلى إعادة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أمه آمنة وجده عبد المطلب، لأن حليمة خافت عليه ورغبت في إنهاء مسؤوليتها عنه رغم حبها له وتعلقها به. وحكى الواقدي عن ابن عباس أنه كان في الخامسة من عمره عندما أعادته حليمة، وذكر غيره أنه رد إلى أمه وهو ابن 4 سنين، وكان معها إلى أن بلغ 6 سنين، حيث توفيت أمه آمنة بالأبواء بين مكة والمدينة، وكانت قد قدمت به على أخواله من بني عدي ابن بني النجار، فماتت وهي راجعة إلى مكة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستكمل الحديث عن ما ذكرناه في الحصة الماضية من حادثة شق صدره صلى الله عليه وآله وسلم في بني سعد، تلك المعجزة الربانية التي أجريت فيها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما ذكرنا في الحصة الماضية عملية قلب مفتوح. وكما ذكر أهل العلم أن هذه العملية كانت إرهاصاً مبكراً لنبوته صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت تطهير من حظ الشيطان، إعداد له للعصمة من الشر وعبادة غير الله عز وجل. فلم يحل في قلبه إلا التوحيد، لم يسجد لصنم قط، بل كان يكره الأصنام ويمقتها مقتاً شديداً، ولم يأكل مما كان يذبح لها. وقد ذكر ابن كثير أن الله عز وجل قد عصمه من كل ما يستقبح. طبعاً أهل العلم اختلفوا في عصمته صلى الله عليه وآله وسلم، ف البعض منهم قال إن الله عصمه من الكبائر من الذنوب، أما الصغائر فيعني كانت ممكن أن تجري له صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن ابن كثير رحمه الله العلامة الثبت الذي يستقرئ الروايات ويستنبط منها الأحكام، فإنه قد قال بعد ذلك، بعد استقراءه لهذا للروايات التي تحدثت عن أحواله صلى الله عليه وآله وسلم وما كان يقوم به من أعمال بعد هذه الحادثة في طفولته ثم في شبابه إلى أن بعثه الله عز وجل، قال إنه قد عصم من كل ما يستقبح، يعني من الصغائر ومن الكبائر، عصمه الله عز وجل من كل ما يستقبح من الأفعال حتى وإن كانت لا تصل إلى درجة الشرك بالله عز وجل، ولكنها من أفعال الجاهلين وأهل الجاهلية، كما سنذكره لاحقا في مسألة التعري بين الرجال فيما بينهم والنساء فيما بينهن، كان أمرا سائغا عند أهل الجاهلية، لا يستقبحونه ولا يعني يرون فيه بأسا، بل كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عارية، ليس عليها إلا ما يستر عورتها المغلظة فقط. يعني قضية التعري هذه أمرا مسوغا كان عند أهل الجاهلية، كما هو عند أهل جاهلية هذا الزمان كما ترون من النصارى واليهود والعلمانيين وغيرهم من يعني غير المسلمين الذين، بل للأسف حتى بعض المسلمين الذين يعني انغمسوا في هذه الأمور، فتجد التعري على الشواطئ، تجد التعري في يعني بعض الأماكن العامة، وهذا في الحقيقة أمر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أو يمقت قضية التعري، وسنذكر قصة تؤكد هذا فيما بعد إن شاء الله. الشاهد هنا أن حليمة السعدية غيره أو أمه من الرضاعة عليه الصلاة والسلام خافت عليه، خافت عليه بعد هذه الحادثة، لأنه كما ذكرنا لكم في الحصة الماضية ما كان العرب يعني يعرفون شيء عن الملائكة، وإنما يعني ما يعرفونه من الكهان والسحرة هو قضية الشياطين والجن، أما الملائكة فيعني القليل منهم كان يعرف شيء عن الملائكة. فخافت أن ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم مس من الجان، مس من الجان، فأسرعت برده إلى أمه وإعادته إلى أمه في مكة، خوفا منها أن يظهر هذا المس عليه فيما بعد بشكل ظاهر فيعني تفتضح في ذلك، هكذا ظنت. فردته إلى أمه، ويعني كما ذكر المصنف رغبة في إنهاء مسؤوليتها عنه رغم حبه، حبها الشديد له، رغم أنها كانت تحبه حبا جما، ولكن كما ذكرت خوفا من ما ظنته أنه مس من الجان قد أصابه وأن ذلك سيظهر عليه فيما بعد، فأسرعت بإعادته إلى أمه في مكة. طبعا اختلف في عمره عليه الصلاة والسلام عندما عادته حليمة إلى مكة، فرواية الواقدي عن ابن عباس تقول أنه كان في الخامسة من عمره، وهنالك روايات أخرى عند أبي نعيم في الدلائل والسيرة الحلبية يذكران أنه رد إلى أمه وهو ابن أربع سنين، وهو ابن أربع سنين، وهذه الرواية في الحقيقة تتفق مع ما ذكر سابقا في أن هذه العملية الجراحية التي أجريت له، عملية شق الصدر، أجريت له في هذا العمر في أربع سنين، فهذه الروايات السابقة تؤكد هذا الرواية التي تذكر أنه رد إلى أمه وعمره أربع سنين، لأنه كما ذكرت يعني لم تنتظر سنة حتى ترده، بل سارعت برده فورا إلى أمه في مكة. طبعا بقي مع أمه تكفله إلى أن بلغ عمره ست سنين، يعني بعد ذلك سنتين، ثم أنها توفيت أمه بعد ذلك عندما بلغ عمره ست سنوات، توفيت أمه بالأبواء، وقلنا لكم في الحصة الماضية أنها يعني كانت قد أخذت محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة إلى يثرب تزيره أخواله بني عدي بن النجار أو أخوال أبيه بمعنى أدق، وقيل أخوال جده عبد المطلب. الشاهد يعني أنه يعني قيل أن أن أن أن أم عبد المطلب هي من بني عدي بن النجار كما ذكرنا في قصته عندما استعاده المطلب نعم من المدينة وأردفه على فرسه، فقيل عبد المطلب نعم، وكان اسمه شيبة، لكنه عندما راه الناس مع المطلب وأردفه على فرسه عايدا به إلى مكة وكانوا لا يعرفونه، وكان فيه يعني عندما رأوه وكانوا لا يعرفونه قالوا هذا عبد المطلب، فغلب عليه هذا الاسم عبد المطلب، عبد المطلب، ولا اسمه شيبة، اسمه شيبة. وقيل أن أيضا عبد الله أيضا أمه من بني عدي بن النجار، عبد الله أم أبو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالشاهد أن أمه أخذته تزيره أخواله في يثرب، ثم رجعت بعد ذلك به إلى المدينة، وفي الطريق إلى مكة توفيت في منطقة الأبواء، وقرية الأبواء قرية معروفة إلى اليوم بهذا الاسم بين مكة والمدينة في الطريق القديم إلى مكة، طبعا الآن الطريق لا يمر بها، لكن الطريق قبل 30 أو 40 سنة كان يمر بهذه القرية أو قريبا منها إلى مكة. وتذكر الروايات أنها أصيبت بحمى الملاريا، حمى المدينة التي اشتهرت بها، وهي حمى الملاريا كما ذكر المحققون في ذلك أنها أصيبت بها، فيعني أثرت عليها وماتت في الطريق ودفنت في هذا المكان. فقبرها موجود في هذا المكان وهو يزار اليوم من بعض الجهلة من المسلمين والمخرفين من الصوفية وغيرهم الذين يعني يرون لا بأس في زيارة قبر أم النبي، بل أنهم يتبركون بالقبر، وهو كما هو معلوم أنها يعني ليس يعني لم تمت على الإسلام. قضية فيها كلام كثير ولكن لا نريد أن ندخل فيه. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث صحيح أنه مر بقبر أمه واستأذن أصحابه أن يسبقهم إلى القبر، ولما لحقوا به وجدوه يبكي بكاء مرا على القبر، فسألوه ما الخبر يا رسول الله؟ قال هذا قبر آمنة بنت وهب، سألت الله عز وجل أو استأذنت الله عز وجل أن أزورها فأذن لي، ثم استأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فهذا الذي أبكاني. فبكى من كان معه من الصحابة رضي الله تعالى عن الجميع. إذن هذه يعني قصته مع أمه. ثم بعد أمه كفله جده عبد المطلب. نعم، وقد ترك يتم النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ يا دكتور حسن. دكتور حسن، ترك يتم النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه أعمق الأثر، ففي طفولته فقد أمه وكان قد ولد يتيم الأب. وقد بيّن الزهري أن جده عبد المطلب كفله ورعاه، كفله ورعاه. ويذكر الواقدي أن جده حين توفي وكان عمره 82 سنة أوصى أبا طالبا عمه به. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثامنة من العمر، ولا شك أن محمدا أحس بفقدان جده لما كان يحبوه به من العطف والرعاية. وقد وردت كما ذكرنا أنه يعني كفاله بعد وفاة أمه جده عبد المطلب، ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أحس باليتم في مرحلة مبكرة من عمره من طفولته، فهو ولد يتيم الأب كما ذكرنا سابقا، والآن توفيت أمه وهو لا زال طفلا صغيرا في السادسة من عمره. وأيضا بعد كفالة جده له عبد المطلب الذي أيضا كان يحبه حبا جما، وكان يعني يرى فيه أو توسم فيه علامات النبوغ وعلامات يعني الإنسان غير العادي. تذكر بعض الروايات أنه كان هنالك فراشا يفرش لعبد المطلب في ظل الكعبة باعتباره الزعيم تقريبا المسيطر في مكة بعد حادثة بئر زمزم وحادثة الفيل. يعني كما ذكرنا أن قريش بدأت ترى في عبد المطلب زعيم لا لا لا يجارى ولا يقاوم بعد هاتين الحادثتين، والدليل على ذلك أنهم زوجوه بناتهم حتى يفي بنذره وينجب العديد من الأبناء. فالشاهد أنه كان يفرش له فراش في ظل الكعبة، لا يجرؤ أحد من الناس حتى أبنائه المقربين أن يجلس على هذا الفراش قبله، ولكن كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو طفل في تلك المرحلة في السابعة من عمره أو في السادسة وما بين السادسة إلى الثامنة كان يأتي حتى يجلس على الفراش قبل جده، فعندما يريد أعمامه أن يزيحوه عن الفراش فيقول لهم عبد المطلب دعوه دعوه فإن لابني هذا شأنا، فإن لابني هذا شأنا. فهو قد توسم فيه من يعني ما رأى من تصرفاته وما رأى من شبابه ويعني طفولته ومن خصاله أنه سيكون له شأن في المستقبل. ولكن أيضا الجد لم يستمر طويلا، كان يعني رجلا طاعنا في السن في الثمانين من عمره، فتوفي بعد سنتين من كفالته له، فأوصى به عمه أبو طالب، أوصى به عمه أبو طالب. طبعا أعمامه كثر، أعمام النبي عليه الصلاة والسلام كم أعمام النبي؟ من يقول لي كم أعمام النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولماذا عبد المطلب أوصى بكفالته لأبي طالب من دونهم؟ نعم تقريبا يا شيخنا، لأن أبو طالب شقيق عبد الله ولد الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسنت، أبو طالب كان شقيق عبد الله أبو النبي عليه الصلاة والسلام، لأجل ذلك عبد المطلب أوصى بكفالته إليه. طيب كم كان عدد أعمام النبي عليه الصلاة والسلام؟ من يجيب غير الدكتور حسن؟ كم عدد أعمام النبي عليه الصلاة والسلام؟ لعلكم نسيتم عندما تحدثنا عن قصة حفر بئر زمزم وقلنا أن عبد المطلب نذر لله عز وجل إن رزاقه الله 10 من الولد أن يذبح أحدهم شكرا لله، فلما تتأمله 10 من الولد أراد أن يذبح أحدهم وقع القرعة بينهم، فوقعت القرعة على عبد الله وتعرفون بقية القصة. نعم، فهم 9 يعني على خلاف عبد الله والنبي عليه الصلاة والسلام، هم 9 أعمام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، طيب سؤال آخر، هؤلاء 9 من منهم أسلم ومات على الإسلام؟ نجيب ولا نعطي مجال؟ أعطي المجال غيرك. من أسلم من أعمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ نعم يا ديالو، تفضل. تفضل عبد الناصر. السلام عليكم. والسلام ورحمة الله. أسلم منهم 2، عباس من وحمزة. العباس وحمزة، أحسن، العباس وحمزة هما فقط اللذان أسلما من أعمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب أكمل أقرأ يا دكتور حسن، وقد وردت روايات وقد وردت روايات في عطف أبي طالب عليه وتعلقه به، ومما يدل على شدة محبة أبي طالب إياه صحبته له في رحلته إلى الشام. ويبدو أنه في فترة حضانة أبي طالب له ساعده محمد صلى الله عليه وسلم في رعي غنمه، وقد ثبت أنه عمل على رعيها لأهل مكة مقابل قراريط. ولعل ضيق حال أبي طالب هو الذي دفعه إلى العمل لمساعدته ورعي الغنم فيه، دربة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على رعاية البشر فيما بعد، فقد ألف العمل والكفاح منذ طفولته، واعتاد أن يهتم بما حوله ويبذل العون للآخرين، وربما يذكرنا رعيه للغنم بأحاديثه التي تحث على الإحسان للحيوان. نعم. يلا وكيف نضيف؟ نعم. هنا يريد يذكر المصنف أن يعني أبو طالب كان أيضا يعني يحب محمد صلى الله عليه وآله وسلم حبا جما، وكان يعطف عليه عطفا شديدا، وكان يعني التعلق به وبحبه عليه الصلاة والسلام. ويذكر المصنف دلالة على ذلك أن أبو طالب من فرط حبه لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يعني يستغني أو يصبر عنه ولو برهة من الزمن، فكان يأخذ معه. يا شيخ يعني من الذي يتداخل هذا بالصوت وكذا شوش علينا؟ أبا أسامة. نعم شيخنا فاضل. يعني أطلب من الإخوان إغلاق المايك. نعم أبشر أنا أغلق. إلا من يريد يعني عندما يسأل أو يطرح سؤال، أنا هذا يشوش علينا كل. نعم. نعم. فكان أبو طالب لا يستطيع أن يصبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فترة وجيزة من الزمن، بل أنه كان يصطحبه معه في رحلاته في سفره. وتعرفون أن أهل مكة يسافرون إلى الشام للتجارة، فكان يعني إذا سافر أبو طالب إلى الشام يصطحب النبي صلى الله عليه وسلم معه في رحلته، وتذكر بعض الروايات أنه اصطحبه في عدة سفرات. من هذه السفرات تأتينا قصة بحيرة الراهبة التي سنتحدث عنها لاحقاً. فأبو طالب كان يعني يحوط النبي صلى الله عليه وسلم برعايته وعطفه وحنانه، وهذا من فضل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى قد أحاطه برعايته وعنايته، وسخر له من يعني يحنو عليه ومن يحيطه بالرعاية والحنان والعطف بعد فقدان أبويه عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي ونفسي صلى الله عليه وآله وسلم. فكما ذكرنا جده عبد المطلب كفله سنتين وكان يحب حبا جما، ثم بعد ذلك عمه أبو طالب الذي كفله منذ تلك المرحلة من عمر 8 سنين حتى بعث عليه الصلاة والسلام، وحتى بعد بعثته صلى الله عليه وسلم كان أبو طالب يحوط النبي صلى الله عليه وسلم ويغضب له ويرعاه رعاية عظيمة، وكان يحبه حبا جما وكان يحبه حبا جما. وأبو طالب كان هو أكبر أولاد عبد المطلب بعد وفاة الحارث الابن الأكبر، وورث زعامة مكة من أبيه عبد المطلب، فكانت قريش تجله وتقدره لمكانة أبوه عبد المطلب من قبل، ولأنه ورث هذه الزعامة من أبيه، فكان ذلك يعني توفيقا من الله عز وجل أن هذا الرجل ذو المكانة العالية في مكة يصبح راعيا وعطوفا على النبي صلى الله عليه وسلم، يرعاه ويحافظ عليه يحمي عنه الأذى حتى وفاته. فهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. وسوف نتحدث عن قضية وفاة عبد أبي طالب لاحقا. الشاهد هنا أن الله سبحانه وتعالى قد سخر للنبي صلى الله عليه وسلم من يرعاه ويكفله بعد وفاة أبويه عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني هنا في مسألة اليتم، وإن كان يعني مسألة اليتم تؤثر في النفس البشرية، لأن الطفل يعتاد أن يعيش بين أبويه يرعيانه ويعطفان عليه وكذا، ولكن الله سبحانه وتعالى يقدر لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم اليتم لكي يتحمل المسؤولية مبكرا، ولكي يعتمد بعد الله سبحانه وتعالى على نفسه. وهذا فيه دربة وفيه تمرين له صلى الله عليه وسلم على تحمل المسؤولية العظام التي سوف يكلف بها مستقبلا عليه الصلاة والسلام. فنراه هنا يعني من استفادته من هذا الأمر في تحمل المسؤولية. نراه عليه الصلاة والسلام عندما رأى عمه أبو طالب، يعني أبو طالب كان رجل قليل المال، يعني وهذا غريب أن رجل قليل المال يسود في مكة، ولكن كما ذكرت هو ورث الزعامة من أبيه عبد المطلب، فقريش كانت تجله وتحترمه بناء على ذلك. فكان أبو طالب قليل المال كثير العيال، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان فيه عزة نفس عظيمة. فعندما رأى عمه بهذه الحال وهو قد يعني عطف عليه وأحاطه برعايته وعنايته، عند ذلك أراد أن يخفف عنه وأراد أن يرد له بعضا من الجميل، فبدأ عليه الصلاة والسلام يشتغل معتمدا على الله سبحانه وتعالى ثم على نفسه في الرزق وطلب الرزق. فبدأ برعاية الغنم، بدأ برعاية الغنم، فكان يرعى الغنم عليه الصلاة والسلام. طبعا هو تدرب على رعاية الغنم في طفولته. أين من يقول لي أين؟ في بادية بني سعد. في بادية بني سعد، تذكرون القصة اللي ذكرناها في الحصة الماضية في مسألة شق الصدر، أنه كان يرعى البهم، والبهم هي صغار الغنم، مع أخيه من الرضاعة عند يعني قريبا من مضارب القبيلة. فتربى وتعلم رعاية الغنم في طفولته، ولما رجع إلى مكة وبقي كما ذكرت عند عمه أبو طالب وراه قليل المال كثير العيال، أراد أن يخفف عنه، فبدأ يشتغل مبكرا ويرعى الغنم لأهل مكة. وذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما قائلا لهم: ما من نبي إلا ورع الغنم، ما من نبي إلا ورع الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا رعيتها على قراريط لأهل مكة، رعيتها على قراريط، والقراريط هي مقدار بسيط من الدرهم، يعني جزء من الدرهم يسمى القراط أو القراط وكذا. فكان يعني يأخذ هذا المال البسيط لقاء رعيه للغنم في مكة. هنا المصنف يعني يذكر الحكمة من رعاية الغنم، فيقول: رعي الغنم فيه دربة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على رعاية البشر فيما بعد. نعم، كما ذكرت يعني هو بدأ يعتمد على الله سبحانه وتعالى ثم على نفسه، ألف العمل والكفاح منذ طفولته وتحمل المسؤولية منذ طفولته صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يعطيه تمرينا على تحمل المسؤولية شيئا فشيئا في المستقبل، لأنه سوف يكون راعيا للأمة، راعيا للناس فيما بعد عليه الصلاة والسلام. ويقول اعتاد أن يهتم بما حوله. فالغنم كما تعلمون، وهنا الغنم عندما نقول الغنم غنم أهل الحجاز معروفة، هي الشاء وليست الضأن، الشاء الشياه. الشياه أضعف جسما وأقل صوفا من الضأن. الضأن أكبر في الجسم من من من من من الشياه وصوفها أكثر، فبالتالي هي تحتاج إلى عناية ورعاية أكثر من غيرها، وتحتاج أن الراعي يكون مركزا ومنتبها في رعايتها خوفا عليها من أعدائها من الذئاب ومن المطر والبرد وكذا التي تؤثر فيها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بل الأنبياء جميعا كما ورد في هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم، ما من نبي إلا ورعى الغنم، فهذا فيه دربة وتمرين للأنبياء على رعاية أممهم فيما بعد، ومن ذلك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو يعني قد بدأ في التمرن والتدرب على رعاية غيره والاعتناء بمن حوله وبذل العون لهم من خلال هذه الحيوانات الضعيفة الأليفة أيضا التي أيضا لها تأثير من جانب آخر على من يرعاها. من يقول لي ما هو التأثير الآخر الذي تعطيه هذه البهائم الصغيرة لمن يرعاها؟ نعم، ما هو التأثير الذي يحدث من رعاية الغنم؟ أنا ذكرت أنه يعني راعي الغنم يعطف عليها، يحنو عليها، يهتم بها بشكل كبير جدا، لأنها تحتاج إلى مزيد من الرعاية والعناية لضعفها. هنالك أيضا أمر آخر، يعني هو الآن هذا الراعي يبذل لها من عنده، لكن أيضا هذه الحيوانات أيضا تبذل شيئا للراعي، تعطي الراعي شيئا يستفيد منه، ما هو هذا الشيء؟ الصبر. نعم، الصبر. الصبر لا، هي ضعيفة، هي تحت يعني تحتاج إلى من يرعاها ويهتم بها. هذا ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام صوره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح. أبو تبارك تفضل، يطلب التحدث يا أبي أسامة، يا أبو أسامة، أبو تبارك. معاوية، أبو أسامة سعيد حضري، أيهم يعني أعطيه المايك ونريد أن يجيب على السؤال. نعم يا مشايخ، أنا أرى عندي ثلاثة رافعين أيديهم للإجابة، لكن ما أرى أحد منهم مسك المايك ليجيب. يا أبا أسامة، أبا أسامة أين ذهب؟ نعم شيخنا، هناك ثلاثة وأربعة يطلبون الحديث الإجابة على السؤال. تفضل معاوية، تفضلوا. أجاب الشيخ، تفضل. نعم تفضل يا شيخ. أسوة بإخوته الأنبياء، كيف؟ كيف يصوتون بإخوتي من الأنبياء؟ أنا قلت أن الغنم تعطي لراعيها شيئا يستفيد منه. ما هو هذا الشيء؟ نعم. سعيد الحضري تفضل. نعم. أطيها الشيء. التوحيد أولا. وعبد البصير. تفضل عبد البصير. السلام عليكم يا شيخ. السلام. يعني الصبر توتيها الصبر. لا قال أسامة قبل الدكتور حسن. لا لا لا ليس هو. طيب بس عشان الوقت حتى نختم الحصة. الغنم هذه الصغيرة اللطيفة يتأثر بها الراعي، يتأثر بأخلاقها، يتأثر بطبعها الهادئ اللطيف. فالإنسان كما ذكر أهل الاجتماع مدني بطبعه، مدني بطبعه يؤثر ويتأثر، يؤثر ويتأثر. ها فهو نعم انه جيب شيخنا. لا خلاص انا اجي قاعد اجيب يا معاويه. تفضل شيخ عودا. شيخنا الحبيب. فالإنسان كما ذكرت مدني بطبعه يؤثر ويتاثر، فهو يتاثر بطبع هذه الحيوانات اللطيفه. يعني كما ذكرت الشياه حيوانات لطيفة جدا وأليفة جدا لضعفها ويعني ما جبلت عليه من ضعف الجسم وكذا، فطباعها أيضا تكون لطيفة. فيتأثر الراعي بهذه الطباع وإن كانت هي حيوانات، لكنه يعني يتأثر بها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح، أي يا معاوية تعرف الحديث؟ أنت تريد تجيب؟ يلا معاوية أجيب على، أعطينا الحديث الصحيح في هذا المجال. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا معاوية أين ذهبت؟ قال عليه الصلاة والسلام السكينة، السكينة في أهل الغنم، والجفاء والغلظة في أهل البقر والإبل، والجفاء والغلظة في أهل البقر والإبل. يعني تعرفون أن البقر والإبل شديدة بطبعها بطباعها، ولأنها لا تحتجيب لا تحتاج إلى مزيد من الرعاية، لأنها تستطيع أن تدافع عن نفسها بقرونها وبأظلافها وكذا، ولأن أجسامها قوية. فطبعها يعني فيه جفاء وفيه غلظة. فالذي يرعى الإبل والبقر يتأثر بطباعها فيكون ذو جفاء وغلظة، كما قال عليه الصلاة والسلام الجفاء والغلظة في أهل الإبل والبقر، والسكينة وفي رواية الحكمة في أهل الغنم، لأنها يعني كما ذكرت حيوانات أليفة لطيفة، فيتأثر من يرعاها بطباعها. نعم. فإذن رعاية هذه الحيوانات في دربة للأنبياء على رعاية الأمة، على الاهتمام بهم، وهو تدريب مبكر على هذه الأمور وتحمل المسؤولية. كذلك أن المصنف ذكر يعني لفتة جميلة يقول وربما يذكرنا راعيه صلى الله عليه وسلم الغنم بأحاديثه التي تحث على الإحسان للحيوان. يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما بعث صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر بالإحسان على الحيوانات، وهناك عدة أحاديث صحيحة في ذلك، ويأمر الناس أن يرفقوا بهذه البهائم وهذه الحيوانات. فيقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه رعى هذه الحيوانات وكان قريبا منها، وبالتالي كان عليه الصلاة والسلام يرى حاجتها للعناية والرعاية والعطف من البشر من الناس، ولا يغضوا يعني يغلظوا عليها ويجفوها. ونتوقف إلى هذا الحد ونترك المجال للأسئلة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من عنده سؤال فليتفضل. جزاكم تفضلوا يا إخوة، من عنده سؤال خاص بالدرس يتفضل. التوحيد أولا. السلام عليكم. تفضل. سلام. شيخ أنا عندي سؤال خارج الدرس. شيخ أنا لدي سؤال خارج الدرس. شيخنا اسمع السيرة فيه السيرة النبوية. لا بارك الله فيك. عن شيخ اسمه سعدون الجابري أو سعدون حمادي الجابري، ما به هل يأخذ منه أم لا؟ والله يا أختي يعني مثل هذه الأسئلة أنا أولا لا أجيب على مثل هذه الأسئلة، هذه نقطة مهمة. والنقطة الأخرى، ينبغي لطالب العلم أن يتجنب مثل هذه الأمور، أن يتجنب قضية الجرح والتعديل وهذا كذا وهذا كذا. ويعني طالب العلم، بس اسمعيني لو سمحت، اسمعيني. طالب العلم لديه الملكة إن شاء الله في معرفة الغطس من السمين، ومن رأى أنه لديه علم يستفاد منه فيأخذ منه العلم النافع ويترك ما سوى ذلك، ويبتعد عن مسألة أن هذا فيه كذا وهذا فيه كذا، يشغل نفسه بهذه الأمور عن طلب العلم النافع. يعني إذا والله رأى هذا الشخص أو هذا الشيخ أو هذا العالم أو هذا الأستاذ لديه بعض المخالفات وكذا، فإذا رأى أنه سيتأثر بها يجتنبه، يبتعد عنه، ولكن دون أن يشهر به ويقول هذا فيه كذا وهذا اتركوه وهذا كذا وهذا. هذا ليس من منهج السلف، ليس من منهج السلف هذا الأمر. يعني قضية الجرح والتعديل هذه قضية خاصة بأهل الحديث الذين كانوا ينقلون الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويدرسون الرواة ويبينون الراوي هذا ماذا فيه من جرح وكيف هو يعني كيف تعديله، حتى لا يعني يتطرق الكذب والبهتان لأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كفينا المؤونة في ذلك الأمر. فينبغي أن لا نسلك هذا المسلك. هذا المسلك دخل منه الشيطان وأوقع الكثير من الفساد، وأوقع الكثير من الاختلاف بين طلبة العلم، وأشغلهم بهذه الأمور عن ما يفيدهم. طالب العلم ينبغي عليه أن يترفع عن هذه الأمور ويركز على طلب العلم النافع، وهو يعرف ولله الحمد يعرف عن من يأخذ عنه، يعرف عن العلماء الربانيين السلفيين الذين لديهم العلم النافع ولديهم ما يعني الشيء الذي يفيده، ويترك قضية أن هذا فيه كذا وهذا فيه كذا وهذا يؤخذ عنه وهذا ما يؤخذ عنه، يترك هذه الأمور لكي لا تشغله عن طلب العلم. نعم. قر. شكرا شكرا يا شيخ، الله يجزاك خير. في غيرك يريد ان يسأل؟ طيب اذا نغادر او نغلق ال جزاكم الله خير شيخنا، شكرا الله اليكم، بارك الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.